اتباع ما بعث الله به رسوله. واما اذا خالف قول بعض الفقهاء وافق قول اخرين لم يكن لاحد ان يلزم. يعني المقصود مع اجتهاده فيما يسوغ فيه الاجتهاد. اما الاجتهاد في المسائل المجمع عليها او في العقيده عقيده اهل السنه او ما اشبه ذلك فهذه لا يسوغ فيها اجتهاد، ومن خالف واجتهد فيما ليس مجالا للاجتهاد فهو ملوم ومؤثم. اما المسائل التي يقبل فيها الاجتهاد فهذا نعم لا يلام صاحبها بل يشكر ولا يؤثم اذا اخطا، فيقال اخطا واراد الخير حيث اجتهد فيما يسوغ فيه الاجتهاد. أما من جهة المواجهة فلا، لأنها مدح وثناء فلا يكون في وجه الرجل. أما في ذكره وخلفه يعني فيما لا يكون مواجهة فلا بأس، إذا كان المرء قالها عن علم لا عن هوى، لأن مسألة الولاية تدخل فيها الأهوى. وقد يقول لي معجب له هذا ولي الله ليرفع مقامه بين الناس، هذا حكم عليه لأنه ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لا يجوز التجري في مثل هذه المسألة إلا بعلم، وهذه السلف ترك المقولة هذه إلا في أشخاص معدودين نقل أنهم قالوا فلان من الأبدال فلان من أولياء الله، في قليل في من اشتهرت إمامته وعلمه وتقواه وصلاحه فلا. أما أن تدخل الأسماء هذه تدخل الأهواء هذه الأسماء، فكل معجب بأحد يقول هذا ولي الله، وإذا لم يكن هذا ولي لله فليس لله ولي أو أشبه هذه العبارات، فهذا من التجري على الدين وعلى ما يحب الله جل وعلا. نعم الولاية ما يظهر التفريق، ما يظهر. هذا تعليل جيد لكن ليس في هذا المقام. يعني إذا قيل ولي لله باعتبار الحال. نعم. قد يكون ولي ثم يرتد، كان وليا بظاهر في ظاهر الأمر ثم حصلت له انتكاسة. نعم. والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله، وما إذا خالف قول بعض الفقهاء ووافق قول آخرين لم يكن لأحد أن يلزمه بقول مخالف ويقول هذا خالف الشرع. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر منهم. وروى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. محدث يعني ملهم، فيلقى الصواب في روحه فيدركه يأتيه مثل الشيء يغشاه يدرك هذا الصواب. وعبر عنه بلفظ المحدث لأن صاحبه يشعر بأنه يحدث بهذا الصواب، فيحدث كأن أحدا يكلمه في داخله ويقول كذا وكذا وكذا، يعني من الكلام في المثل مثل ما حصل لعمر رضي الله عنه، فإنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله ألقى الحق على لسان عمر وقلبه. وعمر رضي الله عنه حدث بحال سارية فتكلم به: يا سارية الجبل الجبل، يعني يلزم الجبل. حدث بحاله فأوصى بهذا، وكشف له حجاب البصر فرأى ما يفعل سارية فأوصى. فإذا التحديث راجع إلى علم سمعي. قد ذكرنا لكم